سلام الله سيارتي ويوم تولي وجهة البيت نادرا وسيم مجال البشر والقسمات ويوم تولي وجهة البيت نادرا وسيم مجال البشر والقسمات على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تخايا الله والبركات تولي وجهة البيت نادرا وسيم مجال البشر والقسمات على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله لدى الباب جبريل الأمين برحمه رسائل رحمانية نفقات وفي الكعبة الغراء ركن مرحب وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن الوفاة وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر المعسول منفجرات وزمزم تجري بين عينيك عيونا من الكوثر جمعته لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لك الدين يا رب الحقيق جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات Thank you. Thank you. Thank you.